إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلهاً آخر لا إله إلا هو كل شيء مالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها